الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلنا إلى قصر الصلاة وإلى شرائط جواز وفعل ذلك القصر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجوز المسافر قصر الصلاة الرباعية بأربعة شروط شرائط: أن يكون سفره في غير معصية، وأن تكون مسافته 16 فرسخا. يشترط في جواز القصر كون السفر طويلا وهو 16 فرسخا كما ذكره الشيخ. ستة مبني على فتح الجزئين وإن كان مرفوع، وهو 16 فرسخا كما ذكره الشيخ، وهو 48 ميلا للهاشمي، وهي 4 برود، أعني الفراسخة، وهي مسيرة يومين معتدلين. وهذا الضبط تحديدي على الراجح. ما معنى تحديدي مستر الشيخ؟ يعني احتمال أن يكون تقريبي. لا ده قلت تحديدي، يعني لا ينقص عن ذلك شيء. والبحر كالبر ولو حبسه الريح. لا، والبحر كالبر انتهى الكلام. ولو حبسه الريح، قال الدارمي هو كالإقامة في البلد من غير نور. ولو حبسه الريح، قال الدارمي وهو كالإقامة في البلد من غير نية. واعلم أن مسافة الرجوع لا تحسب، فلو قصد موضعا على مرحلة بنية ألا يقيم فليس له أن يقصر لا ذهابا ولا إيابا، وإن نابه مشقة مرحلتين لأنه لا يسمى طويلا. يعني من قال أنه لن يقيم فيريد أن يقصر على نصف المسافة باعتبار ضم الرجوع إليها، لم يقبل ذلك منه، لا يقال لا يسمى ذلك سفرا طويلا. وأعلم أيضا أنه لا بد للمسافر من ربط قصده بموضع معلوم، فلا يقصر الهائم وإن طال سفره، ويسمى هذا أيضا راكب التعاسيف. راكب التعاسيف. فرع: نوى مسافة القصر ثم نوى بعد خروجه أنه إن وجد فلانا رجع وإلا مضى. فالأصح أنه يترخص ما لم يلقه، فإذا لقيه خرج عن السفر وصار مقيما. ولو نوى مسافة القصر ثم نوى بعد خروجه أنه إذا وصل بلد كذا والبلد في وسط الطريق أقام 4 أيام فأكثر، فإن كان في موضع خروجه إلى المقصد الثاني مسافة القصر ترخص، وإن كان أقل ترخص أيضا على الأصح. الله أعلم. نوى مسافة القصر ثم نوى بعد خروجه أنه إن وجد فلانا رجع وإلا مضى، الأصح أنه يترخص ما لم يلقه. فإذا لقيه خرج عن السفر وصار مقيما. وده أعمال للنية يعني. لو نوى مسافة القصر ثم نوى بعد خروجه أنه إذا وصل بلد كذا، والبلد في وسط الطريق، أقام 4 أيام فأكثر، يعني يصير مقيما. فإن كان في موضع خروجه إلى المقصد الثاني مسافة القصر ترخص، هي في وسط الطريق بس مسافة القصر ترخص. طب هو عايز يقيم، المقصد الثاني والثاني مسافة القصر، ويقول ترخص على كل حال كان الموضوع خروجه إلى المقصد الثاني مسافة القصر ترخص، وإن كان أقل ترخص أيضا على الأصح. قال وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية، وأن ينوي القصر في الإحرام مع الإحرام، مع الإحرام. حجة كون الصلاة التي تقصر أن تكون مؤداة لما مر من الأدلة، أما المقضية فإن فاتت في الحضر وقضاها في السفر وجب عليه الإتمام، لأنها ترتبت في ذمته 4. وادعى ابن المنذر والإمام أحمد الإجماع على ذلك، وقال مزني وله قصرها، وحكى الماوردي وجها مثله، لأن الاعتبار بوقت القضاء، كما لو ترك صلاة في الصحة له قضاؤها في المرض قاعدا. والقائلون بالمذهب فرقوا لأن المرض حالة ضرورة، لأن المرض حالة ضرورة، فيحتمل فيه ما لا يحتمل في السفر لأنه رخص. ألا ترى أنه لو شرع في الصلاة قائما ثم طرأ المرض له، له أن يقعد؟ ولو شرع في الصلاة بالحضر ثم سارت به السفينة لم يكن له أن يقصر؟ كده الاعتبار بوقت القضاء وليس اعتبار بالله. يعني لو فات المقضية إذا كانت فاتت في الحضر وقضاها في السفر قضاها تامة، لأنها ترتبت في ذمتي 4. والباقيين معترضين ولا من الآخرون قاسوها على ما لو كان لفتته صلاة في الصحة وقضاها في المرض قاعدا، وقالوا الاعتبار بزمان القضاء، وفرقوا المذهب فرقوا بكون المرض له رخص لا يلزم متعديها إلى الصحة. وإن فاتت الصلاة في السفر فقضاها في السفر أو في الحضر فهل يقصرها؟ فيه أقوال، أظهرها إن قضاها في السفر قاصرا، وإن تخللت إقامة، إن قضاها في السفر قاصرا وإن تخللت إقامة، وإن قضاها في الحضر أتم. هذا ما صححه الرافعي والنووي، صحح ابن الرفعة الإتمام مطلقا. ولو شك هل فاتت في الحاضر أو في السفر لم يقصر. لو فاتت في الحاضر وقضاها في السفر صلاها أربعا، ولو فاتت في السفر وقضاها، إما في السفر أو في الحضر، قضاها في السفر قصر، وإن قضاها في الحضر أتم. ولو شك أن فاتت في الحضر أو في السفر لم يقصر، لأن الأصل عدم السفر. واعلم أن شرط القصر أن ينويه، لأن الأصل الإتمام، فإن لم ينوي القصر انعقد إحرامه على الأصل. ويشترط أن تكون نية القصر وقت التحريم بالصلاة كنيته. عندي وقت التحرم بالصلاة، وقت التحرم بالصلاة كنيته، كنيته يعني كنية التحرم نفسه. ولا يشترط دوام ذكرها للمشق. نعم، يشترط الانفكاك عما يخالف الجزم بالنية. الجزم يشترط الانفكاك عما يخالف الجزم بالنية. فلو نوى القصر ثم نوى الإتمام أتم، وكذا لو تردد بين أن يقصر أو يتم أتم. ولو شك هل نوى القصر أم لا لزمه الإتمام، وإن تذكر في الحال أنه نوى القصر، لأنه بالتردد لزمه الإتمام. شروط القصر. واعلم أن للقصر أربعة شروط. أربعة. نعم. واعلم أن للقصر أربعة شروط. أحدها النية كما ذكره الشيخ. الثاني أن يكون مسافرا من أول الصلاة إلى آخرها، فلو نوى الإقامة في أثنائها أو انتهت به سفينته إلى دار الإقامة لزمه الإتمام. الثالث أن يعلم بجواز القصر، فلو جهل جوازه فقصر لم تصح صلاته لتلاعبه، نص عليه الشافعي في الأم. قال أنه يلزمه إعادة هذه الصلاة أربعا. الشرط الرابع ألا يقتدي بمقيم أو بمتم في جزء من صلاته، فإن فعل لزمه الإتمام. فلو صلى الظهر خلف من يصلي الصبح مسافرا كان أو مقيما لم يجز له القصر على الأصح، لأنها صلاة لا تقصر. ولو صلى الظهر خلف من يصلي الجمعة فالمذهب أنه لا يجوز له القصر ويلزمه الإتمام، وسواء كان إمام الجمعة مسافرا أو مقيم. ولو نوى الظهر مقصورة خلف من يصلي العصر مقصورة جاز، والله أعلم. فرع اقتدى المسافر بمن علمه أو ظنه مقيما لزمه الإتمام، وكذا لو شك هل هو مقيم أو مسافر يلزمه الإتمام. وإن اقتدى بمن علمه أو ظنه مسافرا، أو علم أو ظن أنه قاصر، جاز له أن يقصر خلفه. وكذا لو لم يدري أنه نوى القصر فلا يلزمه الإتمام بهذا التردد، لأن الظاهر من حال المسافر أنه ينوي القصر. وكذا لو عرض هذا التردد في أثناء الصلاة لا يلزمه الإتمام، والله أعلم. اقتدى المسافر بمن علمه أنه علمه أو ظنه مقيما، يبقى الإمام مقيم أو على غالب ظنه، لزمه الإتمام. وكذا لو شك هل هو مقيم أو مسافر يلزم الإتمام. إذا اقتدى المسافر لمن علمه أو ظنه أو شك هل هو مقيم أو مسافر وكل هذا يلزمه الإتمام، سواء علم قطع أو ظن غلب على ظن أو شك، في كل هذه الأحوال يلزمه الإتمام. وإن اقتدى بمن علمه أو ظنه مسافرا أو علم أو ظن أنه قاصرا جاز له أن يقصر خلفهم، وكذا لو لم يدري أنه عائد على الإمام، يعني أنه نوى القصر فلا يلزمه الإتمام بهذا التردد، لأن الظاهر من حال المسافر أنه ينوي القصر. وكذا لو عرض هذا التردد في أثناء الصلاة لا يلزمه الإتمام، والله أعلم. يبدون عزين الخاص مقتدى بمن علمه أو ظنه أو شك في كونه مقيما في أنه يقصره، فكل ذلك يلزم فيه الإتمام. وإن اقتدى بمن علمه أو ظنه مسافرا أو علم أو ظن أنه قصر أو لم يدري أنه نوى القصر، وكل ذلك يجوز له القصر ولا يلزمه الإتمام. ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء. يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت الأولى وجمع تأخير في وقت الثانية في السفر الطويل، ولا تجمع الصبح إلى غيرها ولا العصر إلى المغرب. والأصل في ذلك ما رواه معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. لا تخريج مع الناس تخريج. خرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك وأحمد. شروط جمع التقديم. ثم لجمع التقديم ثلاثة شروط: أحدها أن يبدأ بالأولى، فأن يصلي الظهر قبل العصر والمغرب قبل العشاء، لأن الوقت للأولى والثانية تبع له، والتابع لا يتقدم على المتبوع، فلو بدأ بالثانية لم تصح ويعيدها بعد الأولى. الشرط الأول ترتيب. الشرط الثاني نية الجمع عند تحرم الأولى أو في أثنائها على الأظهر، فلا يجوز بعد سلام الأولى. يعني لو فاتت الأولى من غير أن ننوي في أولها أو في أثنائها فات حق الجمع له. الشرط الثالث الموالاة بين الأولى والثانية، لأن الثانية تابعة والتابع لا يفصل عن متبوعه، ولأنه الوارد عنه عليه الصلاة والسلام، ولهذا تترك الرواتب بينهما، فلو وقع الفصل الطويل بينهما امتنع ضم الثانية إلى الأولى ويتعين تأخيرها إلى وقتها، سواء طال بعذر كالسهو والإغماء وغيره أم لا، ولا يضر الفصل القصير. واحتج له بأنه عليه الصلاة والسلام لما جمع بنمرة أمر بالإقامة بينهما، ثم جمهور الأصحاب جوزوا الجمع بين الصلاتين بالتيمم، وفيه فصل مع نوع طلب للماء بشرط أن يكون خفيفا. وهو في الجامع لازم يعيد التيمم للثانية؟ لا، كل تيمم لا يجوز حتى يطلب الماء أولا، إذا أخذ الماء جاز له التيمم. طيب، طلب الماء وده لسه ما بدأش في الصلاتين، فصلى من الأولى أراد أن يصلي الثانية ويرجع يطلب الماء مرة أخرى. يعني بينهما يعني كل واحدة لازم يتيمم لها. طيب هذا يعتبر الفصل يعتبر طويل يعني؟ لا، هو هنا بيقول له خفيف. بشرط أن يكون خفيف. والصحيح أن الرجوع في الفصل إلى العرف هذا في جمع التقديم، أما جمع التأخير فلا يشترط الترتيب بين الصلاتين ولا نية الجمع حال الصلاة ولا نية الجمع حال الصلاة على الصحيح ولا الموالاة. نعم، يجب أن ينوي في وقت الأولى كون التأخير لأجل الجمع تمييزا عن التأخير متعديا، ولئلا يخلو الوقت عن الفعل أو العزم، فلو لم ينوي عصى وصارت الأولى قضاء، والله أعلم. ثلاث شروط سقطت في الجمع التأخير، ما عدا أن ينوي كون التأخير لأجل الجمع، وفي وقت الأولى معناه قبل انتهاء وقتها ولا ساعة الأذان؟ لا، يظل له أن يؤخر هذا، يعني أظن أنه ممكن يلحق الأولى في وقتها فأخر جاز، أو أنه يخرج الوقت ينوي جماعات. على وجوز الحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما، يعني أن الأصل أن الجمع رخصة للمسافر، وكذلك لغير المسافر في المطر. الوزن الحاضر غير المسافر أن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما للمطر. يجوز للمقيم الجمع بالمطر في وقت الأولى من الظهر والعصر والمغرب والعشاء على الصحيح، وقيل يختص ذلك بالمغرب والعشاء للمشقة، وهذا بشرط أن تقع الصلاة في موضع لو سعى إليه أصابه المطر وتبتل ثيابه. واقتصر الرافعي والنووي على ذلك، وإن كان المطر قليلا إذا بل الثوب، اقتصر الرافعي والنووي على ذلك إن كان المطر، ولا فيها واو، وإن كان المطر قليلا إذا بل الثوب، اشترط القاضي حسين مع ذلك أن يبتل النعل كالثوب، وذكر المتولي في التتمة مثله. يعني النعل هنا أخفض من الثوب، فكلمة الثوب مش تغني، ولا أن يكون الماء وتغرق الأرض حتى يبتل النعل. واحتج الجمع بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي رواية مسلم من غير خوف ولا سفر. وكما يجوز الجمع بين الظهر والعصر يجوز الجمع بين الجمعة والعصر، ثم إذا جمع بالتقديم فيشترط في ذلك ما شرطناه في جمع السفر، ويشترط تحقق وجود المطر في أول الأولى وأول الثانية، وكذا يشترط أيضا وجوده عند السلام من الأولى على الصحيح الذي قطع به العراقيون. وقيل لا يشترط، ونقله الإمام عن معظم الأصحاب، ولا يشترط وجوده في غير هذه الأحوال الثلاثة، يعني أول الأولى وأول الثانية وبينهما التسليم من الأولى. طب لما ذكرنا أول الثانية ليه قلنا وجوده عند السلام من الأولى على الصحيح؟ ماشي. هذا هو الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأصحاب. وقول الشيخ في وقت الأولى يؤخذ منه أنه لا يجوز الجمع بالمطر في وقت الثانية، وهو كذلك على الأظهر، وفي قول يجوز قياسا على جمع السفر. والقائلون بالأظهر فرقوا، لأن السفر إليه يعني يختص بالمسافر، يعني أن السفر إليه فيمكنه أن يستديمه، بخلاف المطر فإنه ليس إليه، فإنه ينقطع قبل الجمع والله أعلم، فقد ينقطع قبل الجمع والله أعلم. يعني من أراد أن يؤخر في المطر حتى يكون جمع تأخير ليس ذلك إليه، انقطع المطر فما عذره بالتأخير؟ نعم. الله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Thank you.